بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا على نعمة القرآن، ونحمد الله جل وعلا وهو الله الذي لا إله إلا هو، في السماء إله وفي الأرض إله. قال الله جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا، اللهم صب علينا في هذا المجلس الخير صبا صبا، واشفنا وشفنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. لا إله إلا أنت، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وانصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، لك الحمد في الأولى والآخرة. معشر الجن والشياطين، أنيبوا إلى الله جل وعلا. لقد كشف الله جل وعلا ما كان خفيا، وأظهر الله جل وعلا ما كان في سر. الله جل وعلا ونسأله دوام فضله ومنه ودوام نعمه وشكره وحسن عبادته. آمين آمين. جل الله جل وعلا أسرار عظيمة كانت تأخذها إلى الردى والقتل والموت، وتأخذها إلى تعطيل تام، وتأخذها إلى أذى في الصحة والعافية والمال. أسحار دفنت في قبور اليهود وقبور الماسونيين على رفعة عالية عند الشياطين. نعم، أسحار ذبحوا عليها بذبح عظيم، جاءت بالدماء ومزج الدماء، فكانت دماء نجسة كانت في قبور اليهود وفي أضرحة ومقابر اليهود، ليسكنوا بذلك شياطين لها طيران وقوة في الطير. نعم، لقد جمعوا في هذا الجسد من الأنواع ما الله به عليم، والأسحار تجلي وتوضح هذا. شيطان طيار وشياطين تطير، أسحارها بدم الطير، أسحارها بدم الطير، وصلب الطير بمسامير على أخشاب وألواح وأشجار. أخذوا دماء الطير فجعلت بأقفال حتى تبقى ما لا نهاية حتى الموت في قبور اليهود، وأقفال وكذلك دماء بدم الكلب والطير وبسم الحيات. جعلوا سم الحيات ودماء الكلاب دم الكلب ودم الطير وسم الحية، مزجت جميعا فجعلت في قبر اليهود، في قبر يهودي مسوني مع أقفال. دماء طير وطير حقيقي يؤخذ، فيؤخذ من دمه ويدق على شجر، تدق أجنحته على شجر حتى تبقى معلقة. أخذوا من دمه ودقوا ريشه وأجنحته على شجر لا حول له ولا قوة. نعم، وتؤخذ هذه الدماء دمه مع دم كلب ومع سم حية لتكون في التراب، لتكون في قبر مع أقفال في قبر اليهود. أسحار عظيمة الغاية منها محق المال، بركة اليد، محق المال وبركة اليد، الغاية منها محق المال وبركة في قبر لليهود. وجعلت كذلك الدماء في قبر لليهود، في قبر يهودي من أجل تعطيل المال. نعم، أسحار بالدماء والأقفال، أسحار بالدماء والأقفال وهي كثيرة، أسحار بالدماء والأقفال، خدامها وحراسها بالدماء والأقفال، شياطين بسحر بطير، نعم ذبحوا الطير وعذبوا الطير وصلبوا الطير من أجل أن يكون هذا العذاب عذابا كبيرا وعذابا شديدا. فاسمعوا معشر الجن والشياطين أصحار في مقبرة اليهود في مقابر اليهود أصحار في مقبرة اليهود بالجداول على طول أيام الشهر العام، على طوال العام، في طول العام، حتى لا تكون في سعادة وحتى لا تكون في راحة، حتى يبقى العذاب قابع ولاصق بها، حتى يبقى العذاب على جمالها وصوتها ووجهها، يبقى العذاب على أخذها وعطائها، يبقى العذاب على بطنها ورحمها، يبقى العذاب على قدميها. الأقفال كثيرة في اليدين، الأقفال كثيرة في الرحم، الأقفال كثيرة في القدمين، الأقفال كثيرة كثيرة وكثيرة، والذبح قوي عظيم بفأر وبكلب وبقط وبكلب وبذئب وبطير وبعجل، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل التعطيل التام، حتى يضمنوا لا حياة ولا سعادة ولا فرح ولا سرور. جاءوا بكل ذبح وبكل دم وبكل قلسم، جاءوا بكل نجاسة بكل سواد، والغاية حتى يأمن الساحر وتأمن الساحرة ألا حياة وألا سعادة، حتى تلقى هذه الأمة من عذاب إلى عذاب. والبدن يعرف كثيرا من الجن والشياطين ومن يدعون الملك أيضا والغاية واحدة، ألا وهي تعذيبها وتمريضها وتعطيل زواجها وبركة عملها ومالها لتكون فوق الأرض التي لا تنعم بخير أبدا. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على القوم الظالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا صفا صفا والصافات صفا. فالزاجرات زجرا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا صفا صفا صفا. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا زينا السماء زينا السماء السماء الدنيا بزينة الكواكب زينا السماء السماء السماء الدنيا بزينة الكواكب الكواكب الكواكب الكواكب وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان مارد شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان مارد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب من كل جانب ويقذفون من كل جانب من كل جانب من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب عذاب واصب عذاب واصب ولهم عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب واصب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس إبليس إبليس إبليس وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال تالله إن كنا لفي ضلال مبين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون وامتازوا اليوم أيها المجرمون أيها المجرمون أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويتلقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص سوني يوصي أن تدفن القبور المسلمين هل تؤذى بها المسلمين جعلها يعني مفتوحة له أوصى بها أوصى بالسوء كما كان في السوء في حياته أوصى أن يقصوا بعد مماته مفهوم أصحاب تدفن في قبره من فوقه ومن تحته الغاية منها أذية المسلمين والمسلمات ذبح ودم ونجاسة ودم وأقفال ودم وعقد ودم وسلاسل ودم والغاية من أجل ماذا؟ أن يبقى التعطيل على هذه الأمة صح أم لا؟ طيب الكبير أسلم ربك جل وعلا توب إلى الله عز وجل ستبقى في العذاب كما رأى العذاب تضحك شدح كيفاش يعني من أنت؟ وماذا تصنع بي؟ وماذا سيحل بي؟ أنا كبير أنا ملك أنا شيطان أنا سحر بالأقفال وما لا نهاية صح أم لا؟ وليس سحر واحد أسحار وليس قف واحد أقفال وليس دم هي دماء ها قتلوا وذبحوا وصلبوا من أجل تبقى أنت قوي كبير داخلها، صح ولا لا؟ لكن إرادة الله شاءت أن يجلي الله جل وعلا حقيقتك وحقت من معك، وهذا لطف الله بالعباد، لطف الله جل وعلا ورحمته سبحانه جل في علاه. فهمت؟ فإما أن تذعن وإما أن تحرق. أنا أقول هك طاعة الله عز وجل، كما أسلمت الحية وخرجت الحية، مفهوم؟ كما جل الله جل وعلا معك يجليك الله عز وجل. فخير لك أن تأتي مسلما مقبلا، خير من أن تأخذ في قلبك ما يذيك. شوف إلى الله عز وجل، أنا أقول لك شوف إليك الشبهات، طالع لي. تأخذ في قلبك ما يؤذيك، أنا أقول لك في قلبك ما يؤذيك. الحق وحق أن يتبع، لا يهودية تنفع ولا نصرانية تنفع. إن الدين عند الله الإسلام. نعم جل الله جل وعلا أصحاب الأقفال والأكفان والدماء والخبور، ولكن أنت أين في هذه الحياة؟ أين أنت في عبادة الله، في طاعة الله، في التوجه إلى الله؟ سؤال واحد يحتاج إلى جواب، لا تجيب الكلام في نفسك. أخلقت لتكون وراء وتلهث كم؟ أخلقت لتكون عبد لهم في الأبدان؟ وأين أنت من السعادة في هذه الدار قبل الآخر؟ حتى لا تقول أسعد بعشقها وأسعد بتعذيبها وأسعد بالمكث داخلها وأسعد، أقول لك ما أنت إلا عبد لسيد، عبد لشيطان، وعبد لسحر وكهان ألزموك فقيدوك. ولو كنت حرا لكنت لله عز وجل، ولو كنت لله لكنت حرا. فافهم، فلن تستطيع أن تحيي، لا تستطيع أن تغير إلا إذا أقبلت على الله ونملك على الله. فاجعل الله عز وجل إذا كنت كما تقول الملك فهو الذي حباك به، ولا يرجمك لا مالا ولا رزقا. اسمع قول الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إذن الله هو الذي حمى الخط بالملك، هو غني بذاته الغني المطلق، وحمى من شاء بالغنى وبالملك، لكنه أراد أن يكون في طاعته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفوق هذا بالشكر الزيادة حباك ابتداء تفضلا منه ومنا ونعمة، وما كنت تعلم أنك تستحقها، الله الذي اختار فأعطى، ولكن إن شكرت زادك فوق العطاء زيادة بالشكر، مع أنه غني أكثر عن شكرك، فقل الحمد لله، ويكتب لك بالغنى والشكر ثوابا ورفعة وعزة في الدار هنا وأخرى عين وحين تلقاه هناك، فيجعل الله المال لك قوة وزادا هنا ورفعة وأجرا هناك. لكن هذا لا يكون إلا للمؤمن، هذا ليس إلا للمؤمن، فقد يكون يتساوى المال في الكافر والمؤمن، لكن المؤمن يجد ثواب الله على نور الله، فيسوق وفق ما أراد الله، فيحيى به كريما ويبعث عند الله كريما. فهمتها؟ أما الجبار المتكبر الكافر الفاجر ينفقه لكن يكون عليه حسرة ثم يغلب ويساق إلى جهنم. فحري بك أن تفقه، لا تكن بأيدي المسونية واليهود والنصارى والصحارى. أنت تعلم أنك ما رأيت منهم خيرا قط، تعلم أنك ما رأيت منهم برا قط. اليهود قوم البهت والمسونية أشد منهم والعياذ بالله، لكن الإسلام دين خير، دين نور، دين بر، دين تقوى، دين صفاء، دين طاعة، دين توحيد خالص كامل لله جل في علاه. ألا لله الدين الخالص، ألا له الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لا ينظرك إلا على أمر بينك وبين الله، الأمر بينك وبينه لا ينظرك عليه، أن تقبل عليه وأن تركع وتسجد بين يديه وأن تستسلم لحكمه وتنقاد لشرعه وتؤمن بنبيه وتحيا كريما، ويغفر الله لك. قل للذين كفروا إن يتهم يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف كل ما مضى يغفر بشهادة لا إله إلا الله والإقلاع عن الكفر، خلاص أمر صح، لكنه يسير على من يسر الله عليه. لا يوفق لهذا إلا موفق، إلا من وفقه الله، والمحروم من حرم. أين هو ملكك وأنت محبوس في بدن مسجون بين أضلوعه وعظامه وأعصابه؟ أي رفعتنا هذه بالله عليك؟ حتى ليس لما بقيت معه إلى أن يأخذ الله نفسه أنت المحروم، لكن الله جعل الشفاء والناس ودول كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نأخذ عهد الظالم ونصر الله معنا ونور الله معنا، فتكلم وتتألم في سبيل من؟ في سبيل سحر وصحراء؟ أي عقل وأي منطق وأي تفكر عندك وعرفيك التفكر الآن؟ فاجعله لله تعالى، تفكر في آلائه في نعمه، تفكر حباك الله جل وعلا بما حباك لتستقيم على شره، قلها لله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بأمر من؟ ساحر؟ شيطان؟ إبليس؟ بأمره هو الله، بأمره. ألا له الخلق والأمر؟ من؟ الله، وليس إبليس، وليس شيطان، وليس ساحر. الخلق والأمر من؟ للخالق. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد، إياك والفساد، ولا تبع الفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إياك أن تفسد، والله إن هذه أصحاب فساد في العرض، فساد في البذل، فساد في توحيد الله وطاعة الله، فساد في بر الوالدين، فساد في العفة والزواج، فساد، والله إنها فساد، والله بالله وتبارك أن تعلم أنها فساد. ولذا حرمها ربي جل وعلا، حرم الله السحر كان قليلا أو كثيرا حرمه الله جملة التفصيل، لأنه فساد، ظلم وفساد، صح ولا لا؟ إنه فساد. ضار فيك ضار فيك الإقرار بهذا، فنريدك أن تكون مؤمنا طيبا، أن تكون بملك، بقوة، بطيران، بلا حباك الله أن تعلم به، لكن لله عز وجل. ألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، اسمع اسمع، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق،

اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك، اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع وتنزع وتنزع وتنزع وتنزع وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك وتنزع الملك مما تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الإسلام الملك لله جل وعلا، هو الله الملك، فمن حباك بالملك إنه الله، من ساق الملك إنه الله، من ساق الملك إنه الله جل في علاه، ساق الملك إنه الله جل في علاه، من حباك بالملك هو الله لا إله إلا هو، ومن ساق الملك هو الله لا إله إلا هو الله، من حباك بالملك هو الله، ومن ساق الملك هو الله لا إله إلا هو. فنسأله سبحانه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا على الهدى والخير، وأن يفتح لنا أبواب الهدى والخير. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يوفقنا لكل هدى ونور وخير، إنه ولي ذلك ومولاه. معشر الجن، قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. معشر الجن، أسلموا لله جل وعلا، واعلموا أن الله سبحانه جل في علاه يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، واعلموا أن الله لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو ربكم فاعبدوه واشكروا له معشر الجن. اعلموا إن قيدتم بأسحار وبسلاسل وأقفال فإن الإسلام بإذن الله تعالى يفك قيودكم والأغلال التي عليكم ويجعلكم الله جل وعلا أقوياء وأحرارا في المشارق والمغارب تعبدونه ولا تشركون به شيئا. معشر الجن إلى كل ملك ملوك الجن إلى كل ملك كبير معه خدام وحراس وأعوان استحوذ عليها بسحر عظيم وبعشق عظيم أنب إلى رب عظيم سبحانه ما أجله وما أعظمه. معشر الجن أوصيكم بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الجن معشر الجن أيها الملك لا ذلة ولا صغار ولا احتقار وأنب إلى الله الواحد القهار العزيز الغفار. لا عبادة للشيطان في الأبدان أو خارج الأبدان. اعلم أن الشيطان لا يعلو قدره خاب وخسر وخسر. قال الله جل وعلا قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. معشر الجن إليك وأنت تدعي بجلستك الملك وتدعي برفعتك الملك أرجو ألا تحرم ملكا وملكا كبيرا عند الله فإن الكافر لن يلقاه ولن يراه بل يبشر بالسعير والجحيم ويبشر بالغسلين والزقوم. نعم إلا إذا آمن بالله جل وعلا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فلا أعرف لك وربي هذا انظر ماذا يحل بك فترتعد يداك ونحن فقط نذكرك بهذه الآية وبهذه الأحكام. اعلم أن الله حبك بفهم وبقلب يسمح ويعي يعقل ويفهم ويعي الكلام فأنب إلى الله جل وعلا فلن يمنعك فأصحابه فربي ليست على شيء وشياطينه فربي ليست على شيء. اسمعها واعلمها هيا إلى الله جل وعلا أم على قلوب أقفالها. إن القلوب قد تقفل وتصفد ويصبح عليها الرام والصدد بكثرة الذنوب والخطايا والمعاصي والكفر والعياذ بالله. فهذه أشد من أقفال في قبور وأصحار عليها أقفال. فإذا جئت إلى الله فك الله كل قفل وحل الله كل قفل وأصبحت تائبا منيبا لله جل وعلا. اسمعها واعلمها بينك وبين ربك شهادة وإقرار وتوحيد تام أشهد أن لا إله إلا الله. ينجيك الله من كل إبليس ينجيك الله تعالى من كل شيطان ينجيك الله تعالى من الصحارة. فقط أن تعلنها لله تعالى بصدق وبإخلاص بصدق وإخلاص أن تعلنها لله تعالى بصدق وإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أسأل الله تعالى يحيي قلوبنا وقلوبكم سأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم هيا إلى الله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله هيا إلى الله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله لا تحركون ساكنا لتعلموا أن الأمر لله جل وعلا لا قوة للأبالسة لا قوة للشياطين لا قوة للسحرة إنما الأمر لله سبحانه جل في علاه الأمر لله سبحانه جل في علاه فأسأل الله أن تسجدوا لله وحده وأن تؤمنوا بالله وحده يرفع قبركم في الدارين ويعلي شأنكم في الأولى والآخرة في الدنيا والآخرة أعلنوها نسمعها بإذن الله أشهد أن لا إله إلا الله نسمعها لله جل وعلا طاعة لله لله طاعة لله أشهد أن لا إله إلا الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض يطير بجناحي طائر يطير طائر طائر طائر يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه بجناحيه يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه يطير يطير يطير يطير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار يحرق كل شيطان طيار طيار طيار يحرق كل شيطان طيار طيار طيار يحرق يحرق يحرق يحرق جناحيه يحرق يحرق يحرق يحرق جناحيه يحرق يحرق يحرق يحرق كل شيطان يا شيطان سحره في الطير في الطير في الطير سحره في الطير في الطير في الطير صلب الطير صلب الطير صلب الطير صلب الطير صلب الطير ذبح الطير ذبح الطير صلب الطير صلب الطير صلب الطير ذبح الطير ذبح الطير ذبح الطير دفن الطير دفن الطير دفن الطير سحره في الطير في الطير في الطير شيطان طير بدر الطير بدر الطير بدر الطير بدر الطير بدر الطير بدر الطير شيطان طير يحرق يحرق في جناحيه يحرق

بالمسامير والأقفال بالمسامير والأقفال في قبور اليهود بالمسامير والأقفال في الطيف في الطيف في الطيف في الطيف في الطيف بالمسامير والأقفال في الطيف في الطيف في الطيف في الطيف بالمسامير والأقفال شيطان طيار مسوني طيار شيطان طيار

إلا من خطف الخطف فأتبعوا شهاب ثاقب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب شيطان مارد

بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يروح الشيطان مارد مارد مارد مارد يحق الشيطان مارد مارد مارد يحق الشيطان مارد مارد مارد مارد بسم الله بسم الله بسم الله يروح الشيطان مارد مارد مارد مارد يحق الشيطان مارد مارد مارد يحق الشيطان مارد مارد مارد يحق الشيطان مارد مارد مارد بسم الله بسم الله يا كل شيء قان النار يا كل شيء قان النار يا كل شيء قان النار النار النار النار يا كل شيء قان النار النار النار النار بسم الله يا رب كل شيء قان النار بسم الله يا رب كل شيء قان النار بسم الله يا رب كل شيء قان النار بسم الله يا رب كل شيء قان النار النار النار النار بسم الله يحرق كل شيطان النار النار النار بسم الله يحرق كل شيطان النار النار النار النار يحرق كل شيطان النار يحرق كل شيطان النار يحرق كل شيطان النار يحرق كل شيطان النار النار النار النار يحرق كل شيطان النار النار النار النار يحرق كل شيطان النار النار النار النار النار Shake on, shake on, shake on, shake on. شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل جان جان جان جان جان رسولي يحرق كل جان جان جان جان رسولي يحرق كل جان جان جان جان جان رسولي يحرق كل جان جان جان جان جان رسولي يحرق كل جان جان جان جان رسولي يحرق كل جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي وموت ومنكم جان جان جان جان جان رسولي شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان رسولي بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار يحرق كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا صفا صفا والصافات صفا والصافات صفا صفا صفا صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا والصافات والصافات والصافات والصافات والصافات صفا فزاجرات زجرا فزاجرات زجرا فالساجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد لواحد لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ورب المشارق ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان مارد شيطان النار شيطان النار وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان النار شيطان النار شيطان النار شيطان النار شيطان النار شيطان النار وحفظ من كل شيطان النار شيطان النار شيطان النار شيطان النار وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان وحفظ من كل شيطان شيطان شيطان ويقذفون من كل جانب من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون شيطان بسوري ملك ملك. بسم الله يحرق كل شيطان بسحر بسورية بسحر اليهود شيطان بنجمة اليهود بأقدام اليهود بطلاسم اليهود بحساب اليهود شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي يا رب يا رب بسم الله شيطان بسولي يهودي يا رب يا رب بسم الله شيطان يهودي شيطان يهودي يا رب يا رب بسم الله شيطان شيطان شيطان بسولي يا رب يا رب بسم الله شيطان شيطان شيطان يهودي يا رب يا رب بسم الله شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ملك يا رب يا رب بسم الله شيطان طيب طيب طيب طيب شيطان طيب يا رب يا رب بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان يحرق بسم الله شيطان شيطان شيطان طيب شيطان شيطان طيب شيطان شيطان طيب شيطان شيطان طيب شيطان شيطان طيب شيطان شيطان طيب شيطان نسوني شيطان نسوني شيطان ملك ملك ملك نسوني عاشق عاشق نسوني شيطان شيطان طيب نسوني عاشق عاشق نسوني عاشق عاشق نسوني والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا ذكرا ذكرا ذكرا ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم